بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ فقال من جملة جوابه: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص، ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفتوى العظيمة النافعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في جواب من سأله عن الأسباب والأعمال التي تضاعف أو يضاعف بها الأجر والثواب. والشيخ رحمه الله تعالى أصل في هذا الباب تأصيلات نافعة، وذكر فيه قواعد جامعة، وبين بوجوه عديدة ما يكون به تضعيف الأعمال وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وبدأ أول ما بدأ بالإخلاص والمتابعة، وبين ما للإخلاص من الأثر العظيم في رفعة العمل وعظم ثوابه وتضعيف أجره عند الله سبحانه وتعالى، وذكر على ذلكم أمثلة. وكان من آخر ما أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا التضعيف في الأجر والثواب العظيم الذي يترتب على الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك عائد ليس إلى صورة العمل حسب، بل لما جاء في الحديث، قال: إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله واحتسابا لأجره وثوابه، مخلصا بعمله مريدا به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تتضاعف الأجور بحسب الإخلاص قوة وضعفا، زيادة ونقصا. وعرفنا أن أهل الإخلاص يتفاوتون في إخلاصهم، فمنهم من إخلاصه قوي كامل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من لا إخلاص عنده. فالأعمال تتضاعف تضاعفا عظيما بحسب ما قام في القلوب من إخلاص للمعبود جل وعلا. وذكر رحمه الله بناء على ما سبق قاعدة شريفة في الباب، ألا وهي أن الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص، أي أن صورة العمل الظاهرة تكون واحدة، صلاة وصلاة متساوية في الركوع والسجود والتلاوة، مثل المصلين خلف إمام واحد، يكبرون سويا ويسلمون سويا، فعملهم الظاهر واحد. لكن الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين السماء والأرض، والسبب عائد لما قام في القلب من إيمان و إخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى في تحقيق العبودية وتكميلها. ثم بين رحمه الله تحت هذه القاعدة مكانة الإخلاص وعظيم أثره في تضعيف العمل، قال: ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه. ورحمه الله تعالى ينبه هنا إلى أن الترك يعد عملا صالحا، ترك الحرام وتجنب الآثام يعد عملا صالحا في جملة وعداد أعمال العبد الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فكما أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل ما أمر، فإنه كذلك يتقرب إليه جل وعلا بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا قال العلماء: الترك يعد عملا، ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يعد في جملة أعمال العبد الصالحة. وإذا قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يندرج تحت قوله عملوا الصالحات أي فعلوا الأوامر وتركوا النواهي، فترك النواهي هذا معدود في جملة أعمال العبد الصالح. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له الصحابة رضي الله عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فإعفاف المرء نفسه ومنعها وحجزها عن الحرام وإبعادها عما نهى الله تبارك وتعالى عنه خوفا من الله ورجاء لثواب الله وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، هذا باب شريف وعظيم جدا، وهو من جملة أعمال العبد الصالحة التي ترتفع بها درجاته عند الله سبحانه وتعالى ويعلو مقامه عنده. ثم إذا قوي داعي الشهوة وقوي داعي الحرام وكثرت المغريات التي تدفع بالمرء دفعا إلى فعل الحرام ثم تركها لا لشيء إلا خوفا من الله، ما أعظم هذا العمل، ما أعظم هذا العمل وما أجل قدره وما أعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. تكون نفس الإنسان مندفعة والمغريات من حوله متكاثرة تدفعه للحرام ويتركها لا لشيء إلا خوفا من الله، إني أخاف الله، فيمنعه من ذلك خوف الله. هذا من الأعمال العظيمة الجليلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا أن الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار أحدهم توسل إلى الله بعمله الصالح الذي هو تركه للزنا خوفا من الله، لما خوفته بالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التخويف وترك هذا الأمر مع قوة الداعي وقوة الرغبة واشتداد الشهوة عنده وتحري هذا الأمر من زمن طويل، ثم لما تهيأ له وجلس بين رجليها ذكرته بالله وخوفته فخاف من الله وتوقف وامتنع عن العمل. فإذا ترك الإنسان للمحرمات، تركه للمعاصي والآثام لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا معدود في أعمال العبد الصالح. تأمل هنا في هذا المقام شأن الإخلاص. من الناس من يترك الحرام، من الناس من يترك الحرام ليس خوفا من الله، وإنما مثلا خشية الفضيحة، أو مثلا خشية تأثر السمعة، أو مثلا خشية أن يدرى به وتقع عليه العقوبة، أو مثلا حفظا لصحته، أو إلى أغراض كثيرة جدا يمتنع فيها بعض الناس عن فعل الحرام ويتجنب الحرام فعلا. هذا قصار أمره أنه سلم من إثم هذا الذنب ومن عقوبة هذا الذنب، سلم من العقوبة، لكنه لا يحصل الأجر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يدخل في عملك الصالح، لا يمكن أن يدخل في عملك الصالح إلا ما نويت به وجه الله سبحانه وتعالى، سواء في باب الفعل أو باب الترك. لا يمكن أن يدخل في عمل الإنسان الصالح إلا ما نوى به التقرب إلى الله، ما قصد به وجه الله، ما طلب به ثواب الله سبحانه وتعالى. فذاك الذي يترك المعصية لأسباب وأخرى ليست عائدة لطلب ثواب الله والدار الآخرة لا تدخل في صالح عمله، لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يقم على الإخلاص ونية التقرب لله عز وجل لا يدخل في عداد الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الأجر والثواب. قال: ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، إذا تركها خالصا من قلبه، بمعنى أن من الناس من يتركها ليس خالصا من قلبه، لا يتركها للإخلاص، يترك الزنا يقول أخشى أن أمرض مثلا، أو أصاب بهذه الأمراض التي انتشرت، أو يخشى أن يطلع عليه ويعاقب، أو من الأمور الكثيرة. هذا قصار أمره كما قدمت، أن يسلم من إثم هذا الذنب ومن العقوبات المترتبة عليه. أما تحصيل الأجور والثواب على هذا الترك لا يكون إلا بالنية الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، لم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، بمعنى أن هناك دواعي تجعل الإنسان يترك المعصية غير الإخلاص كثيرة جدا. هذه الدواعي إذا كانت هي التي دفعته لترك المعصية لا يدخل هذا الترك في صالح العمل، بل لا يدخل هذا الترك في صالح العمل إلا إذا أخلص فيه العامل لله سبحانه وتعالى. مثل رحمه الله تعالى على ذلكم بقصة أصحاب الغار، قال: وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. والقصة مخرجة في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، وفي رواية خالصة لله، وفي رواية فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه مع الله. لاحظ الروايات: خالصة لله، صالحة لله، صادقا فيها مع الله، ليتوسل كل واحد منكم بوسيلة من هذه الوسائل لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. هذا دأبه وعادته، يسقي والديه قبل بنيه. وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، وجد والده قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. والصبية يتضاغون يصيحون يبكون يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا موضع الشاهد، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، قوله إن كنت تعلم، وسيأتي أيضا في دعوات الآخرين إن كنت تعلم، التردد في العلم هنا إن كنت تعلم الاعتبار فيه ليس عائد لعلم الله، علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وإنما الاعتبار عائد هنا لجهل الإنسان بالأمور وجهله بمآلاتها وبعواقبها، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه بعلمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء. قال ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء، هذا بدايات الفرج، فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، حبا شديدا قام في قلبه لابنة عمه، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها. تأمل هذه المقدمات، أولا القلب قلبه علق حبا وشهوة ورغبة، وثانية أنها علقت هذا الأمر بأن يحضر لها مئة دينار وتعب في جمعها، فمع هذا الشوق ومع هذا الجمع ومع هذا الوقت الطويل والحرص على هذا الأمر قال فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها. ما الذي أقامه؟ رجل الشهوة تأصلت وتجذرت في قلبه ومضى وقتا طويلا يتطلع إلى هذه اللحظة وهذه الساعة، ولما علقت الأمر بالمال جمع المال وتعب في جمعه، ثم لما جلس بين رجليها أمر طال الوقت ينتظره وبشغف شديد إليه، فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل، ما الذي أقامه؟ وقد ذكرته بتقوى الله عز وجل. فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، فعلت ذلك. ترك الحرام لأجل الله فعل صالح وعمل صالح من أعمال العبد الصالح. وتأمل قولهم أعمالا عملتموها صالحة، فهذا عمل صالح من أعمال العبد التي يتقرب بها إلى الله، يترك الحرام خوفا من الله، يترك الحرام تقوى لله سبحانه وتعالى كما صنع هذا الرجل. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز مكيال بفرق أرز، فلما قضى عمله أي الأجير قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه، رغب عنه لم يقبل أن يأخذه، يقول فلم أزل أزرعه، يزرع هذا هذه الحبوب ويعتني بها، قال فلم أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فرق مكيال 3 آصع تقريبا، ثم يقول له اذهب إلى هذه البقر ورعائها فخذها. ماذا قال الأجير؟ قال اتق الله ولا تهزأ بي، اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. سبحان الله، سبحان الله. الآن عندما تتأمل بعض من يستأجرون الأجراء، حقيقة يحصل وقائع مؤلمة جدا. تجد العامل الفقير المحتاج وأسرته في بلده في فقر شديد، ثم يستأجر على عمل ما من زراعة أو حفر أو غير ذلك، فيجهد في شدة الشمس ووهج الحرارة وشدتها، ويعمل ويتصبب عرقا شهرا وشهرين وثلاثة، ثم يأتي ويطلب حقه، يطلب أجرته من رجل غني موسع عليه في المال، ثم يماطل، بل بعضهم لا يعطي ذلك الأجير أجره. يا سبحان الله، كيف يستطيع أن يمنعه حقه، أن يمنعه حقه، ثم معه سعة في المال، إذا أعطى هذا الأجير أجره يعطيه من طرف ماله شيئا لا يؤثر عليه، ومع ذلك يشح بعضهم بإعطائه حقه ويماطل ويؤخره الشهور والسنوات. وهذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة، فعلها لأجل الله سبحانه وتعالى متقربا إليه، فأعطاه هذا المال بما ترتب على المال من نماء وآثار، حتى إن العامل لم يكن يصدق، ظنه يستهزئ به ويسخر منه، فعل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى. ففرج الله ما بقي وخرجوا يمشون. فهذه 3 قرب تقرب بها هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم في هذه الشدة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، في هذه الشدة كل واحد توسل بعمل من أعماله. أحدهم ترك أن يعطي أبناءه مؤثرا والديه، وغير راغب في تقديم أبنائه على والديه. والثاني ترك الزنا مع شدة الشهوة وعظم الرغبة وقوة الداعي لأجل الله سبحانه وتعالى. والثالث ترك هذا المال مع تطلع النفس له ورغبتها فيه وحرصها عليه تركه وأعطاه لصاحبه لذلك الأجير، فكان ترك هؤلاء الثلاثة كله من القرب الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فكان وسيلة صالحة وسببا مباركا لأن فرج الله سبحانه وتعالى عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. فإذا هذا توسل إلى الله عز وجل بترك ما نهى عنه تقربا إليه. والشاهد من القصة للموضوع أن هؤلاء الثلاثة كلهم قامت هذه التروك عندهم على الإخلاص لله وقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى، فدخلت في جملة قرباتهم، وكانت من أيضا عظيم أعمالهم التي توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بها، فكانت سببا للفرج وزوال الكرب والشدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. ثم ذكر الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى سببا آخر من أسباب تضعيف الأجور، قال: وهو أصل وأساس لما تقدم. وأصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. ووصف رحمه الله تعالى هذا بأنه أصل وأساس عليه بناء الدين كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والإمام مثله مثل الشجرة، وكما أن الشجرة التي لها فروعها ولها ثمارها لا تقوم إلا على أصل، فكذلك الإيمان بأعماله وصنوف طاعاته وعباداته لا يقوم إلا على أصل، فالإيمان لا يقوم إلا على أصله. ولهذا قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أي فائدة للأعمال وإن كثرت إن لم تكن قائمة على العقيدة الصحيحة، إن لم تكن قائمة على الأعمال، إن لم تكن قائمة على الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا الأعمال وإن كثرت وتنوعت وتعددت وتنوعت منافعها وآثارها لا ينتفع بها العامل إذا لم تكن قائمة على الاعتقاد الصحيح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أعمالهم كلها تذهب هباء وتضيع سدى ولا ينتفعون منها بشيء ما لم تكن الأعمال قائمة على الاعتقاد الصحيح. ولهذا ترى في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم يذكر الإيمان قيدا لقبول الأعمال وشكر العامل عليها، وترتب الثواب والجزاء، كقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد فلنحيينه حياة طيبة، أي لا يكفي إيمان، لا يكفي العمل الصالح إلا بهذا القيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي القرآن آيات كثيرة تقرب من 50 أو تزيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح مهما كثر وتنوع لا يكون مقبولا مشكورا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقامه العامل على الإيمان بالله. ومن المعلوم أن أهل الإيمان يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما يقوم في قلوبهم من إيمان، فالإيمان الذي يقوم في القلوب درجات. ولهذا في الحديث قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالقلب قد يكون فيه مثقال ذرة قدرا يسيرا جدا، وقد يمتلئ تماما إيمانا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه، حتى أطراف قدميه ملئ إيمانا. إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا. فمن الناس من يمتلئ، تبارك الله، يمتلئ إيمانا، ومنهم من ليس فيه في قلبه من الإيمان إلا مقدار حبة من خردل. فيتفاوت الناس في هذا الإيمان في القلب قوة وضعفا، زيادة ونقصا، تفاوتا عظيما. هذا التفاوت الذي يكون في القلوب في الإيمان يترتب عليه تفاوت عظيم في ثواب الأعمال. نعم، يترتب عليه تفاوت عظيم في ثواب الأعمال. شخص ملئ قلبه إيمان، هل تستوي عبادته مع عبادة شخص ليس في قلبه من الإيمان إلا حبة خردل؟ هل يستوي أجرهما؟ هل يستوي ثوابهما؟ شخص امتلأ قلبه إيمانا هل يساوي عمله شخص ليس في قلبه إلا مقدار حبة خردل، حبة خردل من إيمان؟ لا والله، لا يستويان. ولهذا لم يكن أحد يعدل بصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وروي في بعض الأحاديث أنه لو وزن بإيمان أو لو وزن بإيمان الأمة لوزنها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا. والمراد بالفضل والمكانة والإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى، لا نعدل بأبي بكر أحدا. فلا يمكن أن يسوى عمل شخص امتلأ قلبه إيمانا وبين شخص إيمانه بقدر يسير جدا حبة خردل من إيمان. فهذا الإيمان الذي في القلب وهذه العقيدة التي في القلب لها أثرها، لها أثرها. والإمام بن سعد السعدي رحمه الله تعالى لما يذكر هذا الأصل ينبه على أهمية العناية بتعلم العقيدة ودراستها، وأن تعتني يا عبد الله بأن تقوي مكانة العقيدة ومساحتها في قلبك. لا يكون الاهتمام بصورة العمل الظاهر مع الإخلال بالباطن والقلب، بل ينبغي على العبد أن يعتني عناية دقيقة جدا بتقوية الإيمان في قلبه، تقوية العقيدة في قلبه، ترسيخ العقيدة في قلبه. لأن الإيمان بأمور الإيمان التي طلب الإيمان بها الناس فيها على درجتين من حيث الجملة، درجة الإيمان الراسخ ودرجة الإيمان الجازم. الإيمان الراسخ هو هذا الذي ملأ القلب وعمر الفؤاد وأصبح حاضرا في كل مقام وفي كل حال، إذا صلى صلى بإيمان، إذا دعا دعا بإيمان، إذا صام صام بإيمان، معه إيمانه في أحواله كلها، عامرا قلبه مالئا فؤاده. ففرق بين العملين، فرق بين العملين وفرق شاسع بين العاملين. قال صحة العقيدة، صحة العقيدة أي أن تكون العقيدة التي في القلب عقيدة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة مستمدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقول صحة العقيدة، نعم قد يكون في القلوب عقائد لكنها عقائد فاسدة، عقائد باطلة، عقائد ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فماذا تفيده تلك وماذا تنفعه؟ وكيف يكون نماء شجرة قامت على أصل فاسد؟ كيف يرجى نماء شجرة قامت على أصل فاسد وأساس منهار؟ فصحة العقيدة له أثر عظيم جدا في تضعيف الأعمال. قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، وهذا باب يتفاوت فيه أهل الإيمان تفاوتا عظيما. أنت في هذا الباب جرب نفسك عندما يكرمك الله بحضور مجالس مثلا في فقه أسماء الله، أو في قراءة كتابات في فقه أسماء الله تبارك وتعالى ومعرفة معانيها، كيف ترى قلبك على أثر هذا التفقه والمعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى؟ يجد الإنسان من نفسه هو بونا شاسعا بين حاليه، استحضارا لهذا الباب أو عدم استحضار له، يجد تفاوتا عظيما، ويجد أيضا تأثيرا لهذا الإيمان على أعماله، على سلوكياته، على خشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى، على قوة أعمال القلوب المتنوعة في قلبه، الحب والرجاء والخوف وغير ذلك من أعمال القلوب، كلها تتحرك، كلها تتحرك تبعا لهذه المعرفة. ولهذا قال بعض السلف قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ابن القيم رحمه الله ذكرها في بعض كتبه وزاد عليها زيادات مليحة، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وأضف إليها ما شئت من الأعمال والطاعات والتقربات والتجنب للمحرمات. فعادت الخيرات كلها إلى صحة المعرفة بالله وصحة الإيمان به سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ماذا قال حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى هذه الآية: أي العلماء بأن الله على كل شيء قدير. هذا معنى الآية، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. هذا الإيمان الذي هو أساس في الاعتقاد، هل هو حاضر في قلب العبد المؤمن في مقاماته وفي أحواله في مصائبه في الأمور التي هي محك في هذه الحياة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. من هو هذا الذي يحضر معه هذا الإيمان في كل هذه الأحوال وفي كل هذه المقامات؟ قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. إذن العلم بأن الله على كل شيء قدير، والعلم بأسمائه جل وعلا وصفاته وعظمته وجلاله وكماله عز وجل، كم لهذا الأثر، كم لهذا الإيمان من أثر على العبد في طاعاته وعبودياته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وقوة إرادة العبد، وقوة إرادة العبد أيضا الإرادة التي في القلب، الإرادة التي في القلب يتفاوت فيها أهل العبادة تفاوتا عظيما، منهم من عنده إرادة ضعيفة ومنهم من عنده إرادة قوية جدا، فيتفاوتون في الإرادة. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، كم من رشد يبلغ أسماعنا ويصل إلى أذهاننا وعقولنا وتضعف إراداتنا عن عمله، مع أننا ندرك نفعه وفائدته وأثره وثمرته، ندرك ذلك لكن تضعف إراداتنا عن النهوض للقيام به. فيتفاوت الناس في الإرادة. وكذلك أيضا من جهة أخرى أناس يريدون الخير وأناس يريدون الشر. وفي كل ليلة من ليالي رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لأن النفوس تتفاوت، نفوس تبغي الخير وتتشوف له وتتطلع إليه وتريده، وأيضا هذه الإرادة للخير يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. فإذا قويت إرادة الخير في القلب كيف تكون الأعمال؟ إذا قويت إرادة الخير في القلب، إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد إلى إرادة قوية للخير قامت في قلبه، فهذا له أثر عظيم جدا في تضعيف الأعمال. الأمر الرابع قال ورغبته في الخير، بمعنى أن تكون نفسه ميالة للخير، ترغب فيه، تتحراه، تبحث عنه، تتطلع إلى أوقاته، تتشوف لمجيئه رغبة في الخير وحرصا عليه. فهذه المعاني كلها في القلب ولها أثرها العظيم البالغ في تضعيف الأعمال: صحة العقيدة، قوة الإيمان بالله وصفاته، قوة إرادة العبد ورغبته في الخير. ثم قال رحمه الله فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريبا منها لمن لم يشاركهم في هذا الإيمان والعقيدة. قوله رحمه الله أهل السنة والجماعة المحضة أي الخالصة التي لم تشب بشوائب البدع والمحدثات. السنة المحضة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه السنة المحضة التي توافق هديه، توافق ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه صحابته الكرام على نفس النهج والطريق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، لا يميل عنه يمينا ولا شمالا، لا يحدث ولا يغير ولا يبدل. السنة المحضة أي الخالصة الصافية النقية التي لم تشب ببدع ولم تشب بمحدثات. قال وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته، أيضا هذا باب في العلم يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما وله أثره في تضعيف الأعمال. العلم المفصل بأسماء الله وصفاته، فمن الناس من يعرف بعض الأسماء ولا يعرف معانيها، من الناس من في جيبه ورقة إذا أصبح قرأها وإذا أمسى قرأها، فيها 99 اسما من أسماء الله، مع أن هذا العمل لا يشرع ولا دليل على مشروعيته وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا دليل عليه، لكن إذا نظرت مع هذه المواظبة على هذه القراءة، إذا نظرت في فقهه لأسماء الله ومعانيها ومدلولاتها والعبوديات التي يختص بها كل اسم، ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يختص بها هي من موجبات الإيمان بهذا الاسم، مقتضيات معرفته والإيمان به. فتجده في هذا الباب يجهل شيء يجهله تماما. ولهذا قال العلماء إحصاء أسماء الله الذي جاء في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثلاث مراتب: حفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه. حفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه. بهذه الأمور الثلاث، بهذه المراتب الثلاث، يحقق هذا الإحصاء الذي أرشد إليه في هذا الحديث وكان موجبا لدخول الجنة. قال: من أحصاها دخل الجنة. وهذا فيه التنبيه إلى الأثر العظيم المبارك لمعرفة أسماء الله والفقه فيها في نيل الدرجات العالية وتضعيف الأجور والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ودخول جناته. قال: وقوتي لقاء الله. وقوتي لقاء الله أي أهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته، وقوتي لقاء الله يعني ما قام في قلوبهم من إيمان قوي بلقاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر رحمه الله كلاما نفيسا جميلا أحيلكم إليه في كتاب فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن ومطبوع. قال: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم، وهذا هو الحد الذي لا يقبل أقل منه، لأنه ليس بعد الإيمان الجازم إلا الشك. والثانية درجة الإيمان الراسخ، وهي التي يتحدث عنها هنا. الإيمان الراسخ هو ذلك الإيمان باليوم الآخر الذي يكون حاضرا في قلب القلب، في قلب العبد، في كل مقام. إذا بدأ يضع قدمه يتذكر: هل هذه الخطوة التي أخطوها تنفعني في الدار الآخرة أو تضرني؟ فيخطو وهو دائما يخطو خطواته ويقوم بأعماله وهو يستحضر دائما ويستذكر اليوم الآخر والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا الذي يؤتى كتابه باليمين ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي إني ظننت، أي اعتقدت أني ملاق حسابي. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني في الحياة الدنيا كنت أعتقد اعتقادا راسخا أنني سألقى الله، فكانت أعمالي وفق هذا الاعتقاد. إني ظننت أني ملاق حسابي. في كل مقام في كل حال يتذكر أن هناك حساب وجزاء وعقاب وجنة ونار، فيخطو في ضوء ذلك. فرق بين من قام في قلبه هذا الإيمان الراسخ ومن يباشر الأمور ويستبعد من ذهنها الحساب والجزاء، وإن كان في الأصل لا ينكر الحساب وعنده إيمان جازم به، لكنه ليس راسخا في قلبه ولا متمكنا من نفسه، ولم يعمر قلبه بهذا الإيمان. قال: تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. وهذا مثل ما قدم رحمه الله أن صحة العقيدة وقوة الإيمان سبب لتضعيف الأعمال. قال: ولهذا كان السلف يقولون، ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. ما معنى قعدت بهم أعمالهم؟ أي ليس عنده أعمال كثيرة، ليس عنده أعمال كثيرة، عنده صحة اعتقاد لكن لم يكن عنده كثير عمل في الرغائب والنوافل والمستحبات، لم يكن عنده كثير عمل في ذلك. قال: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، أي عقائدهم الصحيحة. وأهل البدعة، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم، إن كثرت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، لأن العقيدة الفاسدة تؤثر في العمل حتى لو كان كثيرا. تؤثر في العمل تأثيرا بالغا. والله جل وعلا قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لم يكونوا قاعدين عن العمل، كانوا يعملون ويكثرون من العمل، ولكن عقائدهم قعدت بهم، عقائدهم الفاسدة قعدت بهم. بينما صاحب السنة إن قعدت به أعماله لقلتها وعدم كثرتها تنهض به وتقوم به عقيدته الصحيحة. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش يقول: فإن السنة حصن، فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، تقوم بأهلها أي السنة وإن قعدت بهم أعمالهم، تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم. فإذا كان الإنسان على السنة الصحيحة والعقيدة السليمة والإيمان القويم حتى وإن قلت أعماله وضعفت، إن قعدت أعماله وضعفت تنهض به بإذن الله سبحانه وتعالى عقيدته. لكن أيضا، وهذا باب مهم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تنبيها عظيما إما في مدارج السالكين أو في إغاثة اللهفان، ذكر رحمه الله أن الشيطان يتدرج مع العبد إذا أقبل على الطاعة والعبادة في خطوات، وأول ما يبدأ به يكون حريصا عليه أن يوقعه في الشرك، فإن لم يجد سبيلا إلى ذلك اشتد حرصه عليه في أن يوقعه في البدعة، وإن لم يجد سبيلا على ذلك اشتد عليه في أن يوقعه في الكبيرة والمعصية وترك الواجبات، يحرص على أن يوقعه في المحرمات ويبعده عن فعل الواجبات. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من مداخل الشيطان ومما يحدث الشيطان به الإنسان في هذا المقام يقول لأنت صاحب سنة، يقول أنت صاحب سنة وبعيد عن الشركيات وبعيد عن البدع، ويقول له الشيطان إن أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم فلا عليك، فانتبه لهذا المدخل، يقول لا عليك، فيبدأ يدخل عليه يقول أنت صاحب سنة وعقيدتك صحيحة، فيبدأ يدخل عليه من هذا المدخل يضعف فيه جانب العمل، يجعله يفرط في الواجبات، وربما يفعل بعض المنكرات، ثم هو بينه وبين نفسه يقول أنا صاحب عقيدة صحيحة، أنا صاحب إيمان سليم، ولا يزال الشيطان يهدم دينه ويدخل عليه من مثل هذه المداخل، أعاذنا الله وإياكم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم ومن خطواته يا رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ووجه الاعتبار في ماذا؟ ووجه الاعتبار، الشيخ رحمه الله تحدث أن صاحب السنة والعقيدة الصحيحة يضاعف أعماله، وصاحب العقيدة الفاسدة تقعد به عقيدته، ذاك تضاعف أعماله وذاك تقعد به عقيدته وتكون سببا لرد عمله. فما وجه الاعتبار في ذلك؟ ما وجه اعتبار التضعيف العظيم لصاحب السنة وصاحب العقيدة؟ قال: ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون. نعم، أهل السنة مهتدون، أعماله التي يقوم بها على هداية، يقوم بها على بصيرة، يقوم بها على سنة، والآخر ضال، عنده أعمال كثيرة. دليلك على العامل، دليلك على العمل، لا تجد عنده سنة. إما يكون رأى مناما فبنى عليه عمل، أو بنى على ذوق أو وجد أو نحو ذلك، أو بنى ذلك على قصة، أو بنى على ذلك على تجارب له ولأشياخه، أو بنى على ذلك على قصص وحكايات، أو غير ذلك من أمور تبنى عليها أعمال كثيرة. وتجد أناس عكوف على أعمال وعلى أذكار وعلى عبادات لا يفارقونها ويجتهدون في القيام بها اجتهادا عجيبا. بعضهم يصلي الفجر ويمكث في مصلاه إلى التاسعة إلى العاشرة في أذكار كلها بدع أو كثير منها بدع لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لجويرية، هي جويرية، قال لجويرية رضي الله عنها وقد جلست في مصلاها، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلته لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكانت أذكارها رضي الله عنها على السنة، لكنه عليه الصلاة والسلام جاء بذكر مضعف، جاء بذكر مضعف، قال لو وزنت بما قلته لوزنتهن. فكيف إذن الحال بمن يجلس من بعد الفجر إلى التاسعة مثلا أو قبلها أو بعدها في أذكار محدثة وفي أمور ما أنزل الله بها من سلطان؟ بعضهم يمسك سبحته ويسحب فيها بعد الفجر سحبا، إذا رأيته ما تراه يعد، يسحب 20 خرزة دفعة واحدة، ما تراه يعد تسبيحات ويستمر في هذا السحب. قال لي أحدهم ممن كان كذلك وتاب من ذلك العمل، قال هذا نفعله ونكثر منه في الصباح سحبا للبركة. قال هذا القائل نفعل ذلك سحبا للبركة. ويقال يا هذا أي بركة هذه التي تسحب بهذه الطريقة، ومتى كانت البدع مجلبة للبركة؟ البدع كلها تمحق البركة، البدع كلها لا خير فيها، البدع كلها ضرر على صاحبها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا جامعا في هذا الباب كل بدعة ضلالة، قال خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، البدع شر لا خير فيها. ومتى كان الشر مجلبة للبركة والخير؟ وتمارس هذه الممارسات ونظائرها وأمثالها طلبا للخير. وينبغي أن يتنبه في هذا المقام أن كثيرا من هؤلاء يعملون هذه الأعمال وإذا سئلوا قالوا والله ما أردنا إلا الخير، وهم صادقون في هذه اليمين، ما أرادوا إلا الخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهل كل من أراد الخير أدركه؟ فإدراك الخير لا يكون إلا باتباع السنة المحضة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، مستشهدا بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون. ومعلوم الفرق بين من يمشي على صراط مستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والسبل التي تجنح بالإنسان وتحرفه عن صراط الله المستقيم كثيرة جدا. ففرق بين عامل يعمل ولو كانت أعماله قليلة لكن يمشي على الصراط المستقيم وبين شخص عنده أعمال ولو كانت كثيرة لكنها في سبيل من تلك السبل المنحرفة عن صراط الله المستقيم. لا يسوى بين هذا وهذا. هذا سنته وعقيدته واتباعه وتأسيه سبب لقبول أعماله وتضعيفها، وهذا بدعه وضلالاته وأهواؤه سبب لرد أعماله ولو كثرت. فالمقام جد خطير وأيضا جد مهم في هذا الباب، باب تضعيف الأعمال. قال وغايته أن يكون ضالا متأولا، غاية ما يكون من هؤلاء أن يكون ضالا متأولا، ضال ومتأول يظن أنه على شيء أو على حق أو على هدى لكن جنحت به السبل وانحرفت به الأهواء عن صراط الله المستقيم. خلاصة الأمر أن الإمام رحمه الله تعالى نبه في هذا الموضع على أهمية صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وقوة الإرادة وقوة الرغبة، وهذه جوانب مهمة يحتاج أن يعتني العبد بها. ولهذا ينبغي حقيقة أن تكثف الدروس في العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأن يعتنى بتعليم الناس الاعتقاد وتعليمهم التوحيد وتعليمهم الهدي القويم. الناس يحتاجون حاجة ماسة إلى هذا الجانب تعليما وتفقيها. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يدخل فيه الاعتقاد دخولا أوليا، لأن الاعتقاد هو الفقه الأكبر، لأن الاعتقاد والإيمان بالله هو الفقه الأكبر الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. وفي السبب الذي قبله نبه رحمه الله تعالى على مكانة الإخلاص ومنزلته العلية في تضعيف الأعمال. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن أمر الإخلاص أمر عظيم ومقامه خطير جدا. والنفس، نفس الإنسان تأتيها من الأمور المتوالية ما تجعل جانب الإخلاص يتفلت. ولهذا العبد محتاج دائما إلى أن يعنى بنفسه في جانب الإخلاص تقوية له وإزالة للأمور التي تضعفه. قال الإمام سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو الأوزاعي أحدهما، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. بمعنى أن النية تحتاج إلى معالجة دائمة ومستمرة إلى الممات، والإنسان يعالج نفسه في النية. وفي هذا المقام يحتاج العبد إلى عدة أمور. الأول الدعاء، لأن قلبك بيد الله، قلبك بيد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا بلى. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، وهي دعوة عظيمة في تحقيق الإخلاص. إخلاص قلبك وخلاص قلبك بيد ربك جل وعلا، فافزع إلى الله وألح عليه بالسؤال أن يرزقك الإخلاص وأن يعيذك من الشرك وأن يجنبك الرياء وأن يعيذك من الكفر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح وأمسى يقول ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. تعوذ بالله من الكفر، تعوذ بالله من الشرك، سل الله تبارك وتعالى التوفيق للإخلاص، وألح على الله عز وجل بهذا الدعاء. الأمر الثاني أن يقرأ الإنسان في مقام الإخلاص ومكانه ومكانته العظيمة وثوابه الجزيل وما يترتب عليه من تضعيف الأعمال وعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر أن أعماله مهما كثرت وتنوعت وتعددت لن تدخل في صالح عمله إلا إذا أخلص فيها لله سبحانه وتعالى. أن يتذكر أيضا في هذا المقام أنه إذا رأى الناس وعمل لأجلهم وطلب الشهرة عندهم والصيت بينهم إلى آخر ذلك، ماذا يغنو عنه من الله شيئا؟ وهو سيفارقهم ويفارقونه، وجميعهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم يوم القيامة يقال للمرائي اذهب إلى ما كنت من كنت ترائيهم فخذ أو أطلب أجرك عندهم. فمثل هذه المعاني يستحضرها العبد ويجدد استحضارها في قلبه ويسأل الله تبارك وتعالى ويداوم على ذلك، والتوفيق بيد الله وحده. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر.